استخبى واحدة بيبة بتجيله ناس من كل البلاد بتجيله ناس من كل البلاد والمستخبى واحدة بيبة ضحكوا عليه جلدك جليل بالمية تدفع والمتين ضحكوا عليه جلدك جليل بالمية تدفع والمتين رزق الهبل على المجاني مثل قالوا لنا أهل زمان ضحكوا علي جدك جليل بالمية تدفع المتين رزق الهبل على المجانين مثل قالوا لنا أهل زمان. الجماعة الحريم قالوا لها انت سكت عليه ليه؟ بيقولوا في الأمثال يا مأمنة للرجال كالمية في الغربال. فيه راجل يم سيدي سالم اسمه الشيخ عياد بيعمل للواحدة من دولت حتة ورقة بتجيب ثلاثة طبات فحل الوسية طرقاته والله روحوا له. واخدت نفسها وراحت للشيخ عياد. اتاري الشيخ عياد ده بقى ايه؟ راجل من الجماعة اللي هما بيشتغلوا من ثلاث ورقات له ثلاثة أربعة من الرجالة وثلاثة أربعة من الحريم بيفرقهم في البلاد بيجيبوله أسرار البلاد. من ضمن الأسرار عرف سر نوال مع جسمي وراحت للشيخ عياد. أول ما خبطت على الباب شيخ عياد بسم الله الرحمن الرحيم مين اللي بقول يا شيخ عياد؟ مين اللي بقول يا شيخ عياد؟ قالت له انا يا شيخ عياد. انت اسمك نوال؟ قال بالله ما صلى على النبي ده عرف اسمي. ايوه اسمي نوال وادي لي خمس سنين ولو خلفت من خمس سنين. قالت له كان هيجري يا شيخ عياد؟ قال لا خلفك عندي اني. قالت له النبي يا شيخ عياد انت عارف الرجاله وطبع الرجال انا ماليش الا انت. قال لا عايزة ولد ولا بنت؟ بيتفق على الصنف ما تقولش فاتح مصنع علف ضلعاته والله يقول للشيء كن فيكون. قالت له يا شيخ عياد بدل ما يتجوز علي حاكم فيه رجالة خايبة كده تحب تتجوز. شوف شوف انا بقول ايه. ياللي انت رايح تتجوز وتجيب على مراتك اديها فرصة وبلاش تغلط مع مراتك مادام ما غلطتش ليه تقلب على مراتك هتسمع كلام الشيطان اصل الشيطان سوسي اللي حتاخده العروسي هتبيج لعيالك العجوزة ماشية شافتها قالت ضرح تخرب بيتها ولا فيش نتيجة كمان حبات دول حبة نصابين من دم هم خلق لك عايشين دول حبتنا الصبيل من دم خلق لك عايشين رزق الغبل على المجانين رزق الغبل على المجانين مثل أدوك لنا أهل زمان مثل أدوك لنا أهل زمان مثل أدوك لنا أهل زمان مثل أدوك لنا أهل زمان ويا ريحة للشيخ حيات أتاري مرات أخوها مرات الكبير شافتها وهي رايحة للشيخ عياد قالت بس جالك الموت يا طارق الصالح من دجن وفتله الولد فض مراته وعلى ري سعد اليتيم ما قال الرجل الجد لو سلم دجنه لمراته يعيش تعبان طول عمره ولا يدوق العز في حياته وربنا قال لنا في سورة يوسف في كتابه وآياته إن كيدهن عظيم وأهم الحريم يا ناس وأهل اللي تحكم امراته الست لو ما كانش عندي جائمة منور يا باش مهندس عمر يا ابن القاهرة يا غالي ومنور يا باش مهندس محمد الشيخ طنطا شركة ابن الشيخ مدد يا سيد السيد الست لو ما كانش عندك إيمان إن غاب راجلك هتقعد برا ولو بقميص عريان وانتو سألك عيب كده تبحلق له وتندغ له كمان في الباب هتموت يا ابني آدم لا معاك جنب ولا فدان الدنيا فانية وكما تدين وتدان اوعى تكون مفتوح يا مهما تكون اوعى تكون مفتوح في الدنيا مهما تكون يا عبد صلي وصوم يا عبد صلي وصوم يرضى عليك مولاك اوعى تكون مفتوح في الدنيا مهما تكون اوعى في مرة تخون اوعى مرة تخون ربك وكن انسان ربك وكن انسان من القلب صل عليه طه النبي العدنان من القلب صل عليه طه النبي العدنان طه النبي العدنان اتريها وهي ريحة للشيخ عياد حرية شافتها مرات الواد الكبير طلعت تجري على مين على جثة انا شفت النهارده مرات اخوك ريحه للراجل الشيخ عياد الراجل اللي بحضر العفاريه قال لها مرات اخويا قالت له ايوه مرات اخوك قال لها طب اسكتي ما تجيبيش سيره وانا بكره بعد صلاه المغرب هروح لخالي ده اللي بقول الكلام ده الواد الكبير هتروح لخالك تقول له ايه قال لها اقول له ايه العاطر والله وده خاله مني الخلف ده بتاع ربنا ربنا بقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله صدق الله العظيم يعني ايه يعني بالعربي عيب اما يروح يضيع فلوسه عند راجل دجال طب انت هتروح فين قال لا هروح لخالي قالت له خالك وفعلا بالطبع خد نفسه وراح لخاله اسمع بقى اللي جاي وصلى على حضره النبي يا عيني يا استاذ ابراهيم يا سالم اسمع وصلى على حضره النبي فكر بعقله الولد وراح بقى لخاله وقال له بنتك نوال دي عقله جماله وحكى له على اللي حصل وصل كمن خاله بالعدل والحكمة يعالج الموضوع، لكن بقى الموضوع خاله قلب قلب حاله. الخال ده كالراجل كيف صغر وشرب مدمن في الكيف، عالشرب بقى أرضه على الكيف، ونولي بنته الحلوة كمان. الخال ده كان راجل كيف صغر وشرب مدمن في الكيف، الخال ده كان راجل كيف صاغر وشرب مدمن في الكيف، عالشرب بقى عرضه عالكيف، عالشرب بقى عرضه عالكيف، ونولدي بنته الحلوة كمان. منه دايما جيبه نضيف، ومنها بياخد بقى مصاريف، منه دايما جيبه نضيف، ومنها بياخد بقى مصاريف، فهم بطول محرج وسخيف، فهم بطول محرج وسخيف، خلى الإخوة تتخصموا كمان، فهم بطول محرج وسخيف، خلى الإخوة تتخصموا كمان. راح لنسيبه رشدي وقلبه، أنا جاي أخد بنت نواف، بعد اللي أبوك ما قاله عنها بنت ما تقعدش هنا من الآن. راح لنسيبه رشدي وقلبه، أنا جاي أخد بنت نواف، بعد اللي أخوك ما قاله عنها بنت ما تقعدش هنا من الآن. إزاي يقول مش متربية ويقول عليك ده حرامية، أنا جاي أخد جابي الدية، أصلح كرامتي كده تتجان، أنا جاي أخد جابي الدية، أنا جاي أخد جابي الدية، أصلح كرامتي كده تتجان، أصلح كرامتي كده تتجان. بتقول يا خال؟ قال له اسمع يا ابني، أنا نسيتكم مش طمعان فيكم. قال له يا خال أنا مش فاهم الموضوع. قال له أخوك كان عندي هنا امبارح وفرحان إنك ما بتجيبش أولاد لا أنت ولا مراتك، وطمعان في الثلاث فدادين اللي أبوك كتبهم لك والبيت. أخوي أخوي. قال له أيوة أخوك، فأنا خالك وأنا أخاف عليك أكتر من أخوك. قال له أخويا اللي كان عندك وقال لك الكلام ده؟ أبويا قبل ما يموت مورثنا احنا الاثنين، كاتب له كل واحد ثلاث فدادين وبني لكل واحد بيت. إزاي؟ قال له صدقني، وبعد ما حط الموضوع بينه وبين أخوه والفتنة أشد من الأكل، أخذ نفس الولد ثاني يوم الصبح وطنه رايح على أخوه الكبير حامد. قال له نعم يا أخوي. إزاي تروح لخالك وطمعان في أرضه وفلوسه وفي بيتي؟ قال له يا أخوي أنا رحت لخالك مش عشان طمعان في فلوسك، أمال عشان إيه؟ قال له لا يا أخوي، صحح يا رشدي رحت أنا لخالك علشان مراتك بتاخد من ورق مالك، نصب بيضحك عليك وانا قلبي على حالك، واوعى تمل الشر وتسمع كلام خالك، ده انت اخويا وانا اخوك، بحلف لك بامك وابوك

علشان يطمئني أخو حلف له بالقرآن لا في مالك أنا يا أخويا لا في مالك أنا لا في مالك أنا ولا في مراتك أنا طمعت كل الحكاية كل الحكاية أنا عارفك إنك بتدي أمان وخايف عليك الزمن مين الزمن لو مال خايف عليك الزمن مين الزمن لو مال اعلم تمام ان زوجتك حية وابوك تعبان اعلم تمام ان زوجتك حية اعلم تمام ان زوجتك حي اعلم تمام ان زوجتك حي وابوك تعبان يعني ايه قال له بالعربي كده انا وانت هنرسمه خطه لو كانت مراتك بتحبك حتبان لو كانت بتكرهك برضه حتبان قال له ايه قال له هقول لك اهو هتروح على مراتك زعلان هتسألك انت زعلان ليه تقول لها جالي اعلان من محكمة دسوق اي محكمة الرحمنية بان اخويا حامد مقدم فيها ورق رسمه وممضي ان التلات فدادين باسمه والبيت طنه مروح على مراته اول ما روح صباح الخير يا نوال قالت له صباح النور حبيبك اندغلك الظلم وعدوك اتمنى لك الغلط قالت له مالك كده شكلك متغير ما تيجي حاجة من الغرب تسر القلب قال له والله أنا جالي إعلان من محكمة الرحمنية بإن أخويا مقدم فيها ورق رسمه وممضي إن التلات فدادين باسمه والبيت إيه؟ أخوك؟ قال له هنعمل إيه؟ قالت له نعمل إيه إزاي؟ ده لو أخويا أنا أعمل إيه؟ أنا أقتله اللي ده وتوي لو عقلك انت حصل له ايه ده اخويا برضو مهما كان لو عقلك انت حصل له ايه ده اخويا برضو مهما كان ده اخويا برضو مهما كان قالت له لا اخوك ولا اخويا احسن لي اروح ضربويا الطفن حبك لي الطفن حنانك لي قالت دي كانت تسلية يا ما فيه غيرك أغنية كانت تسلية كانت تسلية قالت كانت تسلية طفن حبك لي قالت دي كانت تسلية قالت دي كانت تسلية يا ما فيه غيرك أغنية بيتمنى ترى بكمال يا ما في غيرك أغني يا ما في غيرك أغني يا ما في غيرك أغني وبيتمنى ترى بكمال البرة يلا ما تلزمنيش روح يا خينا خنت العيش البرة يلا ما تلزمنيش روح يا خينا خنت العيش البرة يلا ما تلزمنيش البرة يلا ما تلزمنيش روح يا خينا خنت العيش راحت على ابوك تبكي يا عيني وتقول له ليك ما سبتنيش اعيش راحت على ابوك تبكي يا عيني وتقول له ليك ما سبتنيش انا عيش من الغضب شجت تبغى فقام ابوك يضربه من الغضب شكك دبل من الغضب شكك دبل فقام ابوك يضربه حصل حده جذب الوجنان حصل حده جذب الوجنان مسكت حديده وعلى راسه ما من ضربة كتمت أنفاسه، مات على إيد أعز ناسه، وغلم أبضر تم وكان مسكت حديدة وعلى راسه، من ضربة كتمت أنفاسه، مات على إيد أعز ناسه، وظلم أبضر تم وكان، وظلم أبضر تم وكان، وظلم أبضر تم وكان، وظلم أبضر تم وكان. ونسمع المشهد ده هيقول لي اسمع يا عيني يا أستاذ سليمان. بقول عاشق وحالي حال، وبحب الملاغية، وبحب صغر الليالي في حبها هي. بحب صغر الليالي في حبها هي، هي اللي روحي في ناسي زعالي، يا زين العابدين وروحها كمان فيا. قالت إذا كنت بتحبني يا ساعة اتعلم الملاغية، ده مش بمسك السباح يا بابا، ايه هندخلك كليه، وبدل ما تمشي على الارض برضو حتمشي على الميه. أخوك ولا أخويا أحسن لي أروح ضربويا، بدل انت راجل علي خيبة ألطف حبك لي، قالت دي كانت تسلية. سلامات سلامات يا علي، سلامات سلامات يا علي، قالت سلامات يا علي، البرة يلا ما تلزمني روحي يا خينا خنت العين، البرة يلا ما تلزمني، البرة يلا ما تلزمني، البرة يلا ما تلزمني، البرة يلا ما تلزمني، روحي يا خينا خنت العين. راحت على ابوك تبكي يا عيني، راحت على ابوها تبكي يا عين، راحت على ابوك تبكي يا عين، راحت على ابوك تبكي يا عين، وتقول لك ما سبتنيش مع جوزي عيش، من الغضب شكت تبقى، من الغضب شكت تبقى، فقام ابوك يضربها، حصل حداكة زبون وجنان، مسكت حديدة وعلى راسه، من ضربة كتمت أنفاسه، مسكت حديدة وعلى راسه، من ضربة كتمت أنفاسه، مات على إيد أعز ناسه، وظلمي أبضر تم وكان، مات على إيد أعز ناسه، وظلمي أبضر تم وكان، وظلمي أبضر تم قال